نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه واذكروه ولا تنسوه واشكروه ولا تكفروه. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez qu'il nous observe. Obéissez-lui et ne le défiez pas. Rappelez-vous de lui et ne l'oubliez pas, et remerciez-le et ne soyez pas ingrats. Allah dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son recueil As-Sahih, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par l'épaule et m'a dit: sois dans la vie d'ici-bas tel un étranger ou un passant. Et Abdullah ibn Umar disait: lorsque tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et profite de ta santé avant que tu ne sois malade, et de ta vie avant ta mort. Ayyad Allah. هذا الحديث العظيم أصل في قصر الأمل في الدنيا. فالمؤمن لا يجعل الدنيا أكبر همه فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر ويكون جاهزا للرحيل. قال الله جل وعلا: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مزبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أخرجه البخاري معلقا. شق الرسال ce hadith, le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, prouve qu'il ne faut rien espérer de la vie d'ici-bas. Le croyant ne doit pas rendre la vie d'ici-bas sa seule préoccupation en s'y sentant en sécurité. Mais il faut que le croyant y soit tel un voyageur prêt à tout moment à partir, un voyageur prêt à tout moment à lever le camp. Allah dit dans le Coran: cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Et le chef des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, disait: la vie présente s'en est allée en tournant le dos, et l'au-delà s'en est allée pour nous rencontrer. Et chacun d'entre eux possède ses enfants. C'est-à-dire, la vie d'ici-bas possède des enfants, et l'au-delà possède des enfants. Il dit ensuite: soyez donc parmi les enfants de l'au-delà, et ne soyez pas parmi les enfants de la vie présente. Car aujourd'hui, on œuvre sans qu'on soit jugé, et demain sera le moment d'être jugé sans pouvoir œuvrer. أيها الأحبة، المؤمن في الدنيا كأنه غريب مقيم في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه الأول التي أو الذي خرج منه ليستقر به، ووطن المؤمن الذي فيه قراره هو الجنة، فقد أخرج أبونا آدم عليه السلام منها ووعد بالرجوع إليها هو ومن صلح من ذريته. فالمؤمن يحن إلى وطنه، إلى دار المقامة الأبدية جعلنا الله وإياكم من أهلها. شيخ المسلمين، le croyant dans la vie ici-bas est-elle à l'étranger résidant dans un pays qui n'est pas le sien. Sa seule occupation est de prendre ses provisions pour pouvoir retourner vers son pays d'origine, duquel il est sorti pour pouvoir s'y réinstaller. Le pays du croyant, le pays de stabilité du croyant est le paradis. Notre père, Adam alayhi salam, en est sorti et Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis d'y retourner accompagné des gens pieux de sa descendance. Donc le croyant doit constamment penser à sa future demeure. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن دائما يحن إلى وطنه الأول ويقول حبيب بن أويس الطائي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى فما الحب إلا للحبيب الأول. الحسن البصري رحمه الله تعالى disait: le croyant est-il à l'étranger? Il ne s'afflige pas lorsqu'il est atteint d'opprobre et ne cherche pas à obtenir la gloire. Le croyant a son but et les gens ont leur but. Le croyant aspire toujours vers sa première demeure. أيها الإخوة الكرام، جاء في إحدى الروايات لحديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه عند الترمذي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. وعد نفسك من أهل القبور. يقول بعض العلماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره، وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته. Chers frères et sœurs, dans une autre version du hadith que nous avons cité, le hadith de Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: sois dans la vie d'ici-bas tel un étranger ou un passant et considère-toi toujours parmi les habitants des tombes. Certains érudits de l'islam ont dit: comment peut-on être heureux de la vie d'ici-bas alors qu'un seul jour passé détruit un mois, et un mois détruit une année, et une année détruit une vie? Comment peut être heureux celui dont la vie le conduit vers son terme et vers sa mort? أيها المؤمنون، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما tire profit de cinq choses avant cinq autres: ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton activité, ta vie avant ta mort. Ayyuhal muslimun, fi nihayat hadha al-hadith yaqulu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma: idha asbahta fala tantadhir al-masaa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah li'anna al-'abda يأتيه الموت إما ليلا أو نهارا، فالمؤمن الحق يستعد له دائما، فإذا أصبح يقول في نفسه: لعلي لا أمسي إلا مع أهل القبور، وإذا جاء المساء قال: لعلي لا أصبح إلا مع أهل القبور. شيخ المسلمين، دونك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، il dit à la fin de ce hadith: lorsque tu te réveilles le matin, cela. Le matin, il faut qu'ils se disent, peut-être serai-je ce soir parmi les gens des tombes. Puis, lorsque le soir arrive, il se dit, peut-être serai-je demain matin parmi les habitants des tombes. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوءة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر ذلك الحصير في جنبه فقيل له يا رسول الله ألا نأتيك بشيء يقيك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي هذا موقف سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم من الحياة الدنيا كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن الدنيا دار اختبار وبلاء والدنيا كمزرعة الآخرة يزرع الناس فيها اليوم ليقطفوا غدا في الآخرة عباد الله عمر الدنيا في جنب الآخرة قليل قال الله جل وعلا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Chers musulmans, le célèbre compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était allongé sur une natte au sol et cette dernière avait laissé des traces sur son corps sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons lui dirent alors et lui proposèrent de lui apporter quelque chose pour s'allonger dessus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors répondu quel lien y a-t-il entre moi et la vie d'ici-bas? Moi et la vie d'ici-bas sont-elles un voyageur qui aurait cherché de l'ombre sous un arbre puis ensuite se lève, s'en va et laisse cet arbre? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait que tout le confort d'ici-bas n'était pas pour lui, car pour lui, tout cela n'était qu'éphémère. Voilà la position de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de la vie d'ici-bas. Il savait que cette vie est une épreuve et une adversité. Elle est telle une plantation pour l'au-delà. Les gens y cultivent ici-bas pour en cueillir les fruits dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, la durée de la vie d'ici-bas en comparaison avec l'au-delà est très peu. Si tu vis ici-bas 70 ans, 80 ans, même 100 ans, sache que tout cela n'est rien par rapport à l'au-delà. Donc il faut penser à la vie qui sera la plus longue. Allah dit dans le Coran, ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison à l'au-delà. Ayyuha al-ahibba. يتراكض الناس في طلب الدنيا خوفا من فواتها وطمعا في المزيد منها ويبذلون الأوقات النفيسة لأجل ذلك بينما قد يفرطون في الصلاة وحضور الجماعة ويتساهلون في الطاعات وتلاوة القرآن ويتثاقلون في الإنفاق في سبيل الله إن الحياة الدنيا مهما بلغ شأنها لا تزن ذرة رمل من نعيم الآخرة وإن أعظم ما في الدنيا من المصائب والشدائد يهون أمام نعيم الدار الآخرة ولا يعادل مقدار شرارة صغيرة من عذاب جهنم. Chers serviteurs d'Allah, les gens galopent et courent après la vie d'ici-bas par peur qu'elle leur échappe et pour obtenir une augmentation de ses biens. En donnant tout leur temps le plus cher et le plus précieux, les gens sont prêts à donner tout leur temps, 24 heures sur 24, pour obtenir des richesses de ce bas monde. Et pendant ce temps, ils négligent les obéissances d'Allah, ils négligent la prière, ils négligent la mosquée et la délaissent et transgressent leurs devoirs et ne lisent que très peu le Coran et sont réticents lorsqu'on leur demande de donner de l'argent dans le sentier d'Allah. Chers musulmans, la vie d'ici-bas, quels que soient ses plaisirs, cela ne vaut rien par rapport au plaisir de l'au-delà. Et ainsi que les malheurs de ce bas monde et ses revers, cela n'est rien en comparaison avec une seule étincelle des flammes de l'enfer. ولهذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يتخوف من فتح الدنيا على أمتي يخاف عليهم الافتتان بها. فعن عمر بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين قال لهم صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. C'est pour cela que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour crainte que la vie d'ici-bas s'ouvre à sa communauté, la communauté musulmane. Il craignait ses tentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour au Ansar, lorsqu'il a reçu de l'argent et des richesses venant du pays de Al-Bahreïn, il leur a dit « Réjouissez-vous, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que la vie d'ici-bas s'ouvre à vous, comme cela a été le cas pour les gens avant vous. Vous la disputerez comme ils se la sont disputés et elle vous fera périr comme elle les a fait périr. » يقول الحسن البصري رحمه الله رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا. ويقول مالك بن دينار رحمه الله بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. الحسن البصري رحمه الله disait qu'Allah fasse miséricorde à un peuple pour qui la vie d'ici-bas était un dépôt et ils l'ont ensuite rendu à celui qui leur avait confié ce dépôt et ils sont partis légers, c'est-à-dire sans péché. Et Malik ibn Dinar, rahimahullah, disait « En fonction de ta peine pour la vie d'ici-bas, sort de ton cœur le souci de l'au-delà. Et en fonction de ta peine pour l'au-delà, sort de ton cœur le souci de la vie d'ici-bas. » As-salallah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha takhayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إن شاء الله إلزموا أمكنتكم سنصلي على جنازة. Après la prière, tout le monde reste à sa place car nous allons prier sur un frère qui est décédé. Voilà, que l'on a à l'aise.